هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? سنتحدث في درس اليوم عن النعوت أو الصفات، وسنستمع أولا إلى محادثة بين أحمد وتشارلز بعد أن عثر أحمد على شقة أعجبته كثيرا وهو يقوم بإطلاع تشارلز عليها. استمعوا الآن إلى محادثتهما. Well, how do you like the apartment, Charles? I like it very much, Ahmed. It's a very nice apartment. The rent isn't too expensive, and it's near the university. You're right. The supermarket is very close too. But isn't the kitchen a little small? Yes, it is. But I can't cook anyway. Never mind. We'll teach you. استمعوا الآن إلى ترجمة لهذه المحادثة بالعربية. سأل أحمد: حسنا، هل أعجبتك الشقة يا تشارلز؟ فأجاب تشارلز: لقد أعجبتني كثيرا يا أحمد، إنها شقة لطيفة جدا. وعاد أحمد يقول: إن الإيجار ليس مرتفعا جدا، وهي قريبة من الجامعة. فقال تشارلز: أنت على حق، كما أن السوبر ماركت أي المتجر الذي يبيع كل شيء قريب جدا، ولكن أليس المطبخ صغيرا إلى حد ما؟ فأجاب أحمد: نعم، هو كذلك، ولكني لا أستطيع أن أطهو على أي حال. فقال تشارلز: لا بأس، سنعلمك. والآن استمعوا إلى المحادثة بين تشارلز وأحمد مرة أخرى بالإنجليزية، وكرروا كل جملة من جمل المحادثة وراءهما. Well, how do you like the apartment, Charles? I like it very much, Ahmed. It's a very nice apartment. The rent isn't too expensive, and it's near the university. You're right. The supermarket is very close, too. But isn't the kitchen a little small? Yes, it is. But I can't cook anyway. Never mind. We'll teach you. استمعوا الآن مرة أخرى إلى المحادثة بالسرعة العادية. Well, how do you like the apartment, Charles? I like it very much, Ahmed. It's a very nice apartment. The rent isn't too expensive, and it's near the university. You're right. The supermarket is very close, too. But isn't the kitchen a little small? Yes, it is. But I can't cook anyway. Never mind. We'll teach you. النعوت أو الصفات، كما لعلكم تعرفون، هي كلمات تستخدم لوصف أسماء. فالكلمات small ومعناها صغير، و large ومعناها كبير، و pretty ومعناها جميل، و old وتعني قديم، هي كلها نعوت، كما أن الألوان مثل أبيض white وأخضر green وبني brown وأصفر yellow تعتبر نعوتا أيضا. إن النعت يدلنا على صفة في الاسم الذي يأتي بعده، وإذا استخدمت كلمات مثل very و too قبل النعوت فإنها تزيد معنى النعت. فمثلا very small تعني أكثر من مجرد صغير، كما أن very large تعني أكثر من مجرد كبير. وأداة التشديد to إذا استخدمت قبل النعت فإنها أيضا تشدد معناه. استمعوا إلى هذه الجملة. The coat is too small. إن المتحدث يعني بذلك أن المعطف ليس كبيرا بما يكفي لأن يرتديه. فلنتدرب الآن على استخدام أدوات التشديد قبل النعوت في بعض الأسئلة والأجوبة. استمعوا بعناية ورددوا. Is your apartment very large? No, it is not very large. It's very small. Are you very hungry? No, I'm not very hungry. But I am very thirsty. Isn't that jacket very heavy? No, it is not very heavy. It's very light. Did you leave very early last night? No, I didn't leave very early. I left very late last night. Was the movie very good? No, it wasn't very good. It was very bad. Is that coffee very hot? No, it is not very hot. It's very cold. الآن تعالوا نستخدم أداة التشديد to قبل النعوت. استمعوا ورددوا. Do you like the kitchen? No, I don't. It's too small. Did you read this book? No, I didn't. It's too long. Are you going to buy this shirt? No, I'm not. It's too expensive. Shall we go to a movie? Let's not. It's too late. Is Jerry going to help us? No, he's not. He's too busy. Let's walk to the park. I'd rather not. It's too far. وهناك طرق أخرى لتشديد معنى النعت مستخدمين كلمة to. ففي إمكاننا أن نقول much too small ومعناها صغير جدا بدرجة كبيرة. وفي إمكاننا أن نقول a little too small ومعناها صغير جدا بدرجة قليلة. استمعوا الآن إلى تشارلز وأحمد ورددوا هذه الجمل وراءهما. How do you like the kitchen? I think it's a little too small. I think it's much too small. Are you going to buy that sweater? I think it's a little too expensive. I think it's much too expensive. Is Ruth going to help us? I think she's a little too busy. I think she's much too busy. Are you going to walk to the supermarket? I think it's a little too far. I think it's much too far. Will you carry this package? I think it's a little too heavy. I think it's much too heavy. Would you like to visit the Browns? No, I'd rather not. It's a little too late. It's much too late. Are you going to work this weekend? No, I'm not. I'm a little too tired. You're much too tired. How do you like Ruth's dress? I think it's a little too long. I think it's much too long. هذا حسن. في درسنا القادم سنتدرب على استخدام أداة التشديد to قبل النعوت في نمط جديد من الجمل. فلا تنسوا أن تستمعوا إلينا. وحتى درسنا القادم استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.